ونحن في هذا المكان في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المؤمنون الذين قال عنهم رب العزة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنها لحظات إيمانية مباركة يعيشها المؤمنون في بيوت الله، إنها لحظات إيمانية طاهرة يتدبر المؤمن كتاب الله سبحانه وتعالى ليعرف بعض معانيه وليستلهم الرحمة من الحق سبحانه وتعالى من هذا الكتاب الكريم. فعطاء القرآن الكريم كثير وخيره جليل ومدده لا ينقطع، كلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول ربنا سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى للإنسان، هذا بعض نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، نعمة تخرجه من الظلمات إلى النور، تخرج المؤمن من ظلمات المعصية ومن ظلمات الذنوب إلى نور الإيمان ونور التوبة ونور القرب من الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إنه نور الله في الأرض، به تطمئن قلوبنا وبه تنشرح صدورنا وبه نتقرب من الخالق سبحانه وتعالى، وهو نعم القرب وهو نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا اللقاء الإيماني المبارك من هذا المسجد نعيش مع كتاب الله تعالى بقلوب مؤمنة خاشعة، نعيش بنفوس ترضى بكتاب الله، ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هنا المؤمنون الذين يعيشون ليستمعوا إلى القرآن الكريم بقلوب متعطشة إلى آيات الله البينات ونفوس ظمأة إلى أن تقف مع آية من كتاب الله ليزدادوا إيمانا وليزدادوا خيرا وليزدادوا نورا وليزدادوا بركة بكتاب الله تعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلنعتمد على الله ولنتوكل على الله سبحانه وتعالى ولننصت خاشعين منصتين بقلوب مؤمنة إلى الآيات المباركات التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. صلاتي غافلاتي Thank you. حتى تستأنسوا Holy!

وذكرهم الله فيمن عنده